النبي بالسبب على انه بينهما انه جائز. الاصل اباحه ما دام يتعرض لكشف عن محرم ما في مانع. لا تشدد يا طويل، لا تشدد ولا بد. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما هو العدل وعدم الواء ولا على ما يتيسر؟ على ما يتيسر. ولا تحمل لك يعني نظام صف صف. بقول لهم يا شيخ، هيك مره قلت لهم يا جماعه الخير عاد الميسور اللي بيجي من قبل.